السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا المجلس لاستقبال الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهم لكل خير، أستعين بالله الإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الشيخ، نعم، كان عارف تفسر حضرتك. تفضلي. أرزاقي هو واخواته كان عندهم مصنع، ف يعني ما قدر الله ما شاء فعل، كان المصنع ده يعني اتحرق. فدلوقتي راح برا المصنع، لأن هو ما كانش مصنع في عيادة ولا في أي حاجة، هو أجره وخلاص وبيطرحها مني، مش مثلا من الشجر اللي بيجي له ده. بس في مشكلة دلوقتي، في ضرائب ما كانش كده متحقق الارتفاع بتاعها. فأنا ضروري دلوقتي عايزة يعني إيه؟ عايزة فلوس. أنا جاي معايا فلوس في نفس الخوض. أنا دلوقتي ممكن يسد مثلا الضرائب دي وياخد من إدارة المصنع مثلا رصيد، أو هو مثلا هو معاه رصيد. مش هذه الضرائب على المصنع وعلى أصحاب المصنع كلهم؟ إيه. خلاص. يتحملوا كلهم الضرائب. ما هو ما معه شيء، انا متاكد انه هو الحمد لله لكل شيء، يعني ده كل حاجه. انا مش فاهم سؤالك. هو معه زوج، معه اموال لمن؟ انا يعني له مال خاص. ماذا يريد زوج؟ يريد يسدد ضرائب المال الخاص الى ان ياتي ايجار من المصنع وياخذ من الايجار. يا أختي بس اختصري مع الدور الله يسلمك. المصنع احترق وبعد جاء المصنع ضرائب وزوجك معاه فلوس خاصة به، هل يسدد الضرائب من فلوسه الخاصة وهم أجروا المصنع بعد خرابه ويأخذ بعد ذلك من الإيجار؟ لا بأس. هو حاليا المصنع يا شيخ هو متأجر بالفعل. أيوة ما خاطر أنت متأجر بالفعل بياخد مصدر، فهو دلوقتي مثلا لما يدفع نص يعني مثلا المصنع عليه مثلا 200 جنيه، هو مثلا معاه 500 وأخته 600، وال 200 جنيه دوت لو عايز الرصيد فرد منهم لأن هو ما شاء الله تبعه. أختي كلامك الله يغفر لي، كلامك مهم. معلش أنا أجاوب على السؤال من وجهة نظري أنا. تفهمك ولا تفهمني؟ كلامي كثير مش فاهمه. الآن المصنع احترق، عوض الله عليك، بقيت لكم أرض المصنع. أيوه. أجرتم أرض المصنع والمفترض كل وريث يأخذ نصيبه من الإيجار. أيوه. وبعدين المصنع فوجئ من عليه ضرائب وزوجك معه فلوس خاصة به، هل يجوز أن يسدد من أمواله الخاصة الضرائب وبعدها يقسم من الأشخاص أنصبتهم منها؟ يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فارد يا فضلت الشيخ حسن الله. اتفضل الله يستر عليك. ما شاء الله أن يحبك الله. ما شاء الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني يظهر في بعض القنوات يا شيخنا في البرامج الإعلامية التي يعني مرة منها وايد يعني تنمية الدين، يعني فظهر من أحد المشايخ بيتكلم في نقطة إن المرأة طالما ابتدع الأكل لا يستدل ليجد الناس ريحها، فهي ليست طالما هي ابتدع الأكل ليس بهذا السبب فهي ليست في تأخذ هذا الحكم الدينية يعني هذا. ثم استدل على أمور إن المرأة طبعا تروى يبيح لها ذلك والناس يعني يأخذون دينهم من هؤلاء، فهم من الفضلات. يعني ركز في السؤال، ركز في السؤال. المرأة تخرج متطيبة ليس في قصدها أن يشم الناس ريحها، لكنهم تلقائيا سيشمون ريحها فتمنع لأن العلة هي أن يشم الناس ريحها وهذا سيحصل. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. ماذا نصنع لهؤلاء؟ ماذا تريد أن نصنع لهم؟ لا تنقف على هذا الأمر يا هذا. لا تجاوزوا هذا الأمر. الله ينجينا وياكم من فتنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ. نعم. طبعا أنا الشيخ أنا تهديني أجنكم وكبلك يا. أيوه. وبعدين ذكر ما كان اتفق علينا مع مبلغ معين وما قدمناش المبلغ ده. احنا دخلنا قضية فالقضية ما قدمناش، بس حكمت بنفع. ممكن اخذ النفع دي اكمل بقى طلب للفلوس بتاعتنا اللي نجيبها؟ ما هي حكمت لكم بنفقة، ايه المشكلة ده يعني؟ الأولاد مش معانا بيننا وبين يعني. الأولاد بينكم وبين، هو ضمن النفقة ما حققوا، ماشي. تستمر ما تجوزش الأولاد. حضرتك ابني عاوز أنا فاتحة الهرس، عاوز نجيب كارت على الكريدت بنسبة 3.5%. لا تطيعيه. طب هو معاه فلوس معينة، بنسبة طلبات في الأجنبي بس حتى عاوز. حلال ولا حرام؟ لازم يكون في محل. ده حيلة من حيل الربا. يعني لازم يكون في محل. لا مش قولش لازم محل، بس اللي بيصنعوا هذا حيلة من حيل الربا. صح يعني صح انه ما انه يكون متملك السلع ويأتي المشتري باله وكيف شاء، اما من ياخذ المشتري يقول له انتقي الثلاجه ويدفع نيابه عنه وياخذ الذي دفعه مع الفائده الربويه لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت سناء بنت مرسي حفظها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبيب دكتور. في عمرك تفضل. شيخ أنا راجل مع أبناء أحدهم كان يشتغل في المنزل وكان الأب عليه دين. أخذ الذهب من هذا البيت وقال له هذا الذهب دين عليك يا رقبتي. ثم ذاك الرجل الأبناء أبناءه جميعا يعرفون ما أقول لحضرتك الأمياء. الخلاف بينهم هل يأخذ الابن الذهب بالسعر في الوقت الذي باعه فيه الأب؟ الأب أخذ ذهب يرده ذهب، أخذ 100 جرام يرده 100 جرام. المرأة مظلومة جنبكم، مش ذهب حق المرأة. رضي الله عنك. ما رضي عنك يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا الله يستر فيك. الله يفيك، الله يستر علينا وعليك. الله يسلمك. بشكل عام كنت حضرتك أنا كنت جبت يعني ذهب لجوازي بالغرض ان هي تتحلى بي يعني، وبعد الاستعانه بي على قواعد الدهب، فهل يجب عليه زكاه ولم اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وليس هناك دليل يسقط الزكاه عنه. يعني وجب عليه الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كم نصابه عفوا يا شيخ لو سمحت؟ 97.2 جرام من عيار 21. 21 طبعا كم جرام؟ طيب الزكاه طبعا كم يا شيخ؟ 2.5%. بارك الله فيك ورفع الله صدرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يكرمك، هل ممكن واحد يتعامل وقف وبعدين في حالة الرباع وبعدين تحصل انك تزول في الحياة وكده هو، هل ممكن يرجع في الوقف؟ للضرورة ممكن يرجع في الوقف، للضرورة ما دام حي ان عندنا مش يرجع في الوقف هو حتى مش قابل هذا الكلام، انما الوقف ده بيطلع عليه مثلا ريح، هل ممكن هو يحصل طول الفترة اللي هو مثلا الزوج تعبانة فيها وبعدين يرجع حتى يعتبره كقائد لها وبعدين يبقى يرجع؟ ممكن. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طب الشيخ مصطفى؟ اي نعم. بارك الله فيك يا مولانا. فيك بارك الله. لو واحد من الواحد اشتغل في المجال الطبي في التكوين الطبي ويحتاج لشركات التأمين والمستشفيات اللي بتعمل في التأمين، نحرقه. واحد يعمل فيه؟ في المجال الطبي. ايوه. ناحية التكوين الطبي. التكوين الطبي يعني ايه؟ يعني ايه التكوين الطبي؟ هذا التكوين بيحتاج المستشفيات التي تعمل في التأمين، الموتى الذين يعملون في التأمين. على العموم عمله جائز في التطبيب ولو طبب حتى الكفار. لا، حتى لو استخدمه شركات التأمين. التطبيب جائز لشركات التأمين ولغيرهم، تطبيب. لكن أنت لا تشترك أنت إذا كنت مختار، بارك الله فيك. السلام عليكم يا أخت عائشة، عائشة ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. مرحبا بك يا عائشة. الزوجة تستخدم وسيلة لمنع الحمل. طيب. الدكتورة اللي بتعالجها حالتها إلى العادل، لأن أنا أستخدم الحائل العادل، فهل لو جمعت الزوجة بحائل دون الإنجاب هل يجب عليها؟ اسأل أسئلة محترمة. هذا مقام يسمعك فيه فضلاء مسائل خاصة ممكن تصل على الطريق الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام محمد. يا شيخ أنا لسه هتكلمك دلوقتي بالنسبة للوقت. دلوقتي بالنسبة للوقت هل يدخل تحت حديث الرشاشة والسلة الرجع في الهبة كل ما هو لا لا الهبة تختلف عن الوقت. ثم حتى لو كانت هبة فمن العلماء من يجاوز الرجوع الرجل في هبته. يعني أنا فضل يعني شكرا محبتك مثلا في صرح وكذا مشتحل أعمل كده مع ربنا خلاص أعمل اللي تعمله خلاص. ما إذا كان ربنا سبحانه وتعالى وجدك أنك فقير ومحتاج ومسكين وستتسول فمن ذا يعني ضرور. طب معلش حضرتك برضك وقف بالبنت كده لا برضك وقف. أنا في السعودية الناس ليش ليش منطقية حتى وديها عليها؟ حتى كده أنت الأرض جاهية، أنت حتى كده عارف الشقة، أنت خلاص بعد الفلوس بعدها جاه حتى في الشقة، حتى الشقة دلوقتي الأرض هي حضرتك كنت أنا دي حطيتها وقفة على أشرب ربنا وقفة عليها أعملها زي مجمع أو وقارة حاجات ذلك بعيد. هي أرضك؟ أرضك جلب الطبيعي حط إيدها معي وكل الطبيعي حط إيدها معي وواحد برضا قلتني جمهاني وحتى عايزي حط من قلتها من قلتها فلوس. يعني أنت جبت بلطجي حارب البلطجية وانت جبت بلطجية جلتها دلوقتي عليها يعني هو حضرتك عمل بلطجي عليها وكان جاب البرطجة عليا من واحد مني فلوس وخد منك الفلوس اديت فلوس يعني عشان ياخد الارض وبعدين وبعد كده هو حط على الارض وقلت لا ده الطريقه دي طالما الارض بعيد عنها هيستولى عليها. طيب انا واخد تبيع الارض ده حتى لو اي حاجه انا مخلص منها عشان ما تقعش في البرطجية. وبعدين اشتريت شقة وبعدين كان عايز انا شقة شقة بتاع فيه خدت بال حضرتك وبعدين رجعت الفلوس اللي انا اخدها من الارض اللي انت هشتري بيها الشقة. ما فيش مشكلة خلاص يعني تحول الوقف من أرض إلى شقة. سلام السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا سيدي؟ الله يسلمك. الوقت بسيمة هناك رأي آخر في جواز رجوع الرجل في هبته رأي الشافعية. نقول عن الشافعي. السلام يتفضل عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الله يبارك في عمرك يا رب. إيه. امرأة سمعت من حضرتك فتوى قديمة. أيوة. على إن على قناة الحكمة أو الرحمة أو يعني حاجة زي كده. إيه. في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيوة. لعلها فهمت حضرتك غلط والله أعلم. أيوة. اللي لا يستطيع الصيام ليس عليه فدية. أيوة. هل ليس عليه فدية؟ هي كانت مريضة ويعني مريضة بالقلب. الذي هو مريض المرض المزمن. نعم. لا يرجى برء أو شيخ طاعن في السن. نعم. لا يستطيع الصيام أو امرأة عجوز طاعنة في السن لا تستطيع الصيام. سقط عنها الصيام إذا قلنا لها عدة من الأيام الأخرى هي لا تستطيع. لا. فما الدليل الموجب على أن عليها كفارة؟ الدليل الموجب أن عليها كفارة هو استدل ابن عباس بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. خالق الجمهور يقولون وعلى الذين يطيقونه فدية كان في أول الأمر. إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكينا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسختها فأصبح الباب فارغا من الأدلة. فليس عندنا إلا حد أثر أنس عن نفسه أنه كان إذا لما أسن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكين فعل أنس نفسه. لكن ليس في الباب شيء عن الله ورسوله فيما علمت. فلذلك قل الذمة بريئة وإن فعلت مثل فعل أنس فهو حسن لم تفعل شيء عليها ولا دليل يلزمها. أصل هي توفت يا شيخنا. أنا بقول لا دليل يلزمها. نعم. الله يسلمك. سمع كذا الكلام قديما من حبيب. لا هو قديما وحديثا الحمد لله. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزة تحيب وطعم السلام. تفضل. هل لله وجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت مسلما سنيا ستؤمن أسألك لذة النظر إلى وجهك. كلام رسولنا. تقول أمين ولا لا؟ أمين. آمين يا رب. نحن إياك. اللهم إنا كلام رسول الله. اللهم إنا أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجمهور المفسرين على أن زيادة النظر إلى وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وما لأحد عنده من نعمة تجد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن وجه ربنا ليس كوجه بني آدم. وجه ربنا كتب الله له البقاء ووجهنا تفنى وتزول. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كسر الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه كشف العجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما نحن فليس على وجهنا حجب وما تحترق وجوه الناس بالنظر إلى وجوهنا. فلله وجه لله وجه لكن ليس كوجه خلقه. لله وجه وصفه بالجلال لكن ليس كوجه خلقه. لله يدان لكن ليست كيد خلقه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لكن يد الله ليست كأيدينا. السماوات مطويات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حضرا من اليهودية أتاه كما قال ابن مسعود في البخاري: يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال ابن مسعود: فضحك النبي حتى ذبت نواجذه تصديقا لخبر الخبر. فلله صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله لكن ليست كصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك يا رب. السلام. الله يبارك فيك. دلوقتي بالنسبة لتشغيل الأموال. نعم. دلوقتي يعني وسيط ما بين اثنين يعني اللي هو ايوه انت وسيط تاخذ تجمع فلوس من الناس وتوصلها للمثمر ويعطيك حسنة وبعدين ينصب المثمر على الناس وانت تبقى بالوجه. صح كده؟ لا هو طرح ما يعطيه داخلين يجيب لي بعض. وبعدين توصل وتاخذ اموالك وتنصرف. هل تتعامل مع بعض يقعد يتفق الاتفاق اللي اتفقوا عليه وراني بعض حسن الجنس؟ هل تقول لهما للاثنين معا ان حصل غش انا لست المسؤول؟ ايوه اقول. تقول للطرفين؟ للطرفين غير مسؤول عن خير خذ ملايين مع بعض وتتفق. وهل انت تعرف عن الذي يثمر النصب والغش ام الامانه؟ الامانه. خلاص اذا ما دمت بينت لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. ولجزاك الله مثله. بارك الله فيك وفي علمك وفي عملك. الماضي. يا رب امين. فسمحت والله يا رب مثلا خدت مثلا عامل في المسجد وخدت بعض الامور قبل الشهر مثلا ب 20 او 10 ايام ولم اقبض ورجعها الثاني. خدتها من صندوق المسجد؟ يا مسلم لا تفعل، لا تفعل يا مسلم، هذه أمانة بيت الله. أنت تعمر بيت الله أو تأخذ من بيت الله؟ انتبه، في هناك ناس يعمرون بيوت الله وناس يأخذون من بيوت الله. كل من الذين يعمرون لا تأكل من الذين يأخذون. السلام عليكم. لا تأخذ من صناديق بيت الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤال يا شيخ بعد اذنك. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. ولا أمة مؤمنة معروفة. والنصارى واليهود والنصارى حصل استثناء بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه تعتبر آية لتم نسخها؟ ممكن تبدل النسخ تقول استثناء. لا، ما نقولش باقية محكمة. لا يجوز لك أن تتزوج المشركة للآن، لكن استثني منها إذا أطلقنا الشرك. استثني منها اليهوديات والنصرانيات. تزوج حذيفة بامرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك، فذهب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منه. السلام عليكم. بارك الله فيك. فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أسأل الله أن يجعلك من أهل الفردوس. وإياك. جزاكم الله خير. يا شيخنا، يعني سمعت أحد المشايخ منذ فترة يفتي في حكم شد الرحال إلى المقابر، قال أن شد الرحال إلى غير المساجد جائز كشد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين كما ركب بهم، فما صحة هذا الكلام؟ لا، الكلام فيه ذو سجون. يعني الكلام فيه ماذا؟ في كذا وجهة. الوجهة الأولى التي ينبغي أن ندقق فيها النظر أن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يرى منع جواز شد الرحل لزيارة القبور وخاصة قبر النبي، استدل بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. لكن استدلاله هذا لا أوافق عليه، ولم يوافق عليه الجمهور. لماذا لم يوافقوا عليه؟ لأن المستثنى منه المساجد. هو جعل المستثنى منه عاما، يعني المعنى: لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا ببركته إلا للمساجد الثلاث. لكن لو شددت الرحلة لزيارة أبي في أي دولة، أو شددت الرحلة لطلب العلم، أو شددت الرحلة لجهاد، كل ذلك جائز. فالخطأ الذي أخطأ فيه ابن تيمية رحمه الله والذي أعقبه فيه العلماء هو أنه جعل المستثنى منه عاما، لما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فإن من ذلك لا تشد الرحال إلى القبور ولا إلى المساجد إلا المساجد الثلاث. لكن الأكثرون على أن المستثنى منه هو المساجد، حتى فيجوز شد الرحال لأي مكان فيه خير، لتجارة، لزيارة، لتفكر، لتدبر وغير ذلك. فهمت الجزئية الأولى؟ نعم. هذه الجزئية. الجزئية الثانية: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر؟ أنا لن أستطيع، لأن أنا أستدل بماذا؟ بحديث: شد الرحل إلى المساجد، للمستثنى منه المساجد. لكن سأستدل بشيء آخر، وهو أن الصحابة لم يعهد عنهم شد الرحل لزيارة القبور. واضح؟ بس فقط بهذا، لم يعهد عنهم شد الرحل لزيارة القبور. فقط لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا. لكن قد أما الجهة الثالثة التماسا للبركة أيضا ما ورد أن الصحابة تعمل ذلك. حتى ابن عمر كان في المدينة وكان إذا أتى قبر الرسول وأبي بكر وعمر يصلي في المسجد ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاء، وينصرف. وإياكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني دول أنا سألت حضرتك هذه الله إليك. أنا أجبتك بما فيه كفاية وليس عندي مزيد، والسلام عليكم. عندي سؤال آخر، عندي سؤال آخر. سأل. المفروض إن ربنا ما يكونش ليه ربنا. المفروض ده من عقلك ولا من القرآن؟ القرآن الله قال فيه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تكذب الآية؟ لا أكذب. بل يداه مبسوطتان. تكذب الآية؟ يد الله ملأ كلتا يدي رب يمين المباركة. تكذب الحديث؟ لا أكذب. طيب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تكذب الآية؟ لا أكذب. استغفر لذنبك إذا كنت دخل في كل شيء يريد ان الله يملك نفسه ولا يبقى الكلام متبع المتشابه. السلام عليكم. السلام عليكم. اقوام الله يهديه، الله يهديه، يسمع الايات ثم يصر مستكبرا كان لم يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. ليه سؤالين بس بعد إذن حضرتك. اتفضل يا الحبيب. السؤال الأول دي زوجته كانت مصرية الحمد لله أسلم. نحمد الله ونحمد. الحمد لله وربنا رزقه منها ولدين آدم وأمين الحمد لله. آدم وأمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز لي أن أنا أديهم زكاة المال في بنك اللي هو ولد أخيك؟ ولد أخويا وزوجة أخي. أخوك فقير؟ لا الحمد لله. طب خلاص لا تعطيه الزكاة. لا تعطيه الزكاة. يعني تم تحية تحت هذا البند ولا لا تعطيه؟ بند إيه؟ خلاص هي أسلمت الحمد لله، مؤلفة قلوبها إيه؟ هي مؤلفة قلوبها، أسلمت وأصبحت طيبة وثرية وأخوك ثري. هذه أمال زكاة حق المساكين، مرضى كبد، مرضى سرطان، اتق الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا شايف إن الوقت أنا رحت فلوس من جهة شجرة مع حد ثاني وفي تمام يعني مش فلوس أو زيادة حد شجرة. سمسار. ماشي. بس أنا متحمل مسؤولية فلوس قدام الناس، يعني الناس تعرف الشخص اللي هو بيشغلها ولا الشخص اللي بيشغلها يعرف الناس. وعارفين إنك بتاخد نسبة ولا مش عارفين؟ لا من أسألك أنا الآن، أنت توهم الناس أنك وسيط وتأخذ نسبة أو توهمهم أنك رجل صالح ومسكين وت. أنا أشغلها بس أنا مع اللي مشغلها، يعني أنا مع. أنت مش طائف في مشروع الآن، أنت الآن شغل لهم الفلوس والمفترض لهم 50% والمثمر له 50%. أنت تأتي تشاطرهم أيضا 50% التي لهم، يعني يأخذون الربع الآن. لا ويأخذون الربع الآن كيف بهذه الطريقة؟ أنت الآن تشغلها تعطيها زيد من الناس، زيد يقول لك طيب أنا لي 50% وصاحب المال 50%، فيأخذ 50% و 50% الثانية التي صاحب المال أنت تقتسمها معه. بين لهم كل شيء، إذا بينت كل شيء انتهت المشكلة. السلام عليكم. بين كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بس سمحت يا شيخ عندي سؤال. أنا عندي حلف قضاء، أنا علي قضاء بالثلاثة، كلامك مش مظبوط. لو الكلام مظبوط يا شيخ. لو الكلام مظبوط وهو يعني جاهل فاليمين التي أخطأ فيها صاحبها لا تكفر، وليس كأنه لم يقلها، فمثلا العلماء يقولون في تفسير قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا، ثلاث صور أشهرها لا والله وبلا والله، واحد يقول الطلاق لا والله شكرا ثم يصر عليه أذهب لا لا لا كفرت علي. الثاني يمين المخطئ وحقا أقسم بالله أن القادم زيد، بصره أداه إلى هذا، فوجئ أن القادم عمرو هو ما تعمد، هذا لا كفارة عليه. يمين الناس أيضا قل أقسم بالله أنا يا جماعة ما أكلت، وبعدين ذكرت أن أنا أكلت، ذكرت أن أنا أكلت، فلا كفارة عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل خلاف في اخر ايام في اخر شهرين ثلاثه، حصل بدا يحصل خلافات ومع اخر خلاف قررت ان انا في الشغل. هل هذا عقوق؟ ليس بعقوق لكن الاصلاح افضل، الصلح خير كما قال الله تعالى. انا شايف ان مفيش يعني نجاح في الشغل في الخلافات اللي موجوده يعني. انا اقول لك يعني افترق بالمعروف، واما طالبن عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. انا حتى عرفت بعد ذلك ان ما ينفعش ان انا حتى اشتغل في البلد لو خرجت بره البلد انا بتعمل ايه وبتشتغل استاذنتين، وكنت زعلان لكن بعد كده فوافق ان انا اخرج بره البلد عادي. لن افهم يعني انا عرفت ان لو انا هشتغل بره البلد بره المدينه اللي انا شغال فيها لازم استاذنهم، لازم يكون مفهوم ان انا هخرج بره المدينه اشتغل بره المدينه. ابوك هم مجاني؟ من هم الذي لازم ان يكون مفهوم؟ استأذن من والدي يعني لازم استأذن من والدي ان انا اخرج بره البلد وانا اشتغل بره المدينه ان انا شغال فيها. ده انت يعني تقول ماذا يعني هل وماذا قالوا وماذا قالوا؟ وافق لكن كان زعلان ان انا اخرج ان انا اشتغل بره برضه. وافق في النهايه. وافق في النهايه. الحمد لله. الحمد لله بس كل شيء اسمع اسمع وليهم بالهدايا والامور تتحل ان شاء الله باذن الله وادعو الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك أريد أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. معك. حضرتك فضيلة الشيخ؟ أخوك مصطفى تفضل. أيوه فضيلة الشيخ من فضل حضرتك، أنا ست عندي 71 سنة وعندي فأنا بعمل زكاة المال في شهر الليل المحرم وبعدين أنا باخد معاش، فأنا حتى لو ما جلبتش من الزكاة فبتجزئه للإنسان كل شهر حاجة. مقدما ولا مؤخرا؟ لا كل شهر حاجة. يعني مقدم ولا مؤخر؟ يعني افترض أن الزكاة ستحل عليك بعد محرم. أيوة. بتخرج الزكاة للأيتام قبل محرم ولا بعد محرم؟ في شهر الليل محرم بطلع في شهر الليل محرم. ماشي الحمد لله. وبعدين بطلع أكثر وبعد كل شهر أتيم من المعيش جزء، حتى بخلص اللي علي من يعني تخرجين زكاة مالك من المعاش. أيوه أخلص الزكاة لدرجة أستمر بقيت السنة أتيم، فهل أنا خطأ إن أنا يعني حل إن أنا تكسيت المبلغ ده إن أنا ما هو أنا ما أسألك إذا كان مقدما جائز، إذا كان مؤخرا ومعك فلوس والفقراء موجودون لا تؤخر الزكاة خرجيها، إلا إذا كان الفقير سفيها ويبذر الأموال وبيعها هذا ممكن أجند زكاته على جانب وأعطيه قدر استحقاقه حتى لا يتلف المال فقط. يعني لكن يعني في الحالة دي لم تكن كده وبتتهم كل ما بقبض المعاش أتيهم جزء منه في الإسلام. يعني أقول لك أكثر الفقراء موجودين أكثر من ذلك وأنت عندك قروش أخرى، لماذا تظن بإخراج الزكاة؟ يعني مثل كلامنا لما يقول لو لم يكن معك فلوس نقول لك اخرجي من المعاش، لكن انت عندك المال والفقير موجود. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أعجبني حضرتك، أنا كنت سألتك ينفع أن أنا أقرأ أسمع من الضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ في كبش يعني أو بقرة؟ بقرة. لا بأس، ذات النقير. كان ممكن نقدرها في إيه البقرة؟ العقيقة عن الولد سبعان وعن البنت سبعان. طب أنا عندي ولد والضحية سبعان. أنا عندي حضرتك ولد وبنتين. الله يبارك. أفرق بقى في الأضحية يعني. ما هو أربعة أسباع الآن تعقيقا، الولد سبعان والبنت سبع. يعني أثبت رأسلتنا بسنتين البقرة مثلا؟ ما هو العقيقة سبع، الأضحية سبع واحد. والعقيقة سبعان للولد وسبع لكل بنت. فإن لنا أصبحت خمسة أسباع وأنت عندك زيادة الحمد لله. يعني ثلثي البقرة يعني يقبل في الأضحية والعقيقة. ثلثي لا ما أعرفش ثلثي كام. سلسين السبعة كم؟ إيه؟ أربعة وشوية. لا ما يجيش، لا يجزي عقيقة الولد والبنتين وأضحية، لا يجزي، لأن الولد والبنتين والأضحية سبعة خمسة أسباع، والثلثين أقل من خمسة أسباع. لا أنا هخرج ثلثين يعني. يعني تذبح ذكر كلها لك أنت أولاد عقيقة وأضحية؟ وتخرجي جزء منها لله كبير. ان شاء الله. حاجة طيب الحمد لله مش مشكلة. جزاك الله خير. تدعوا يا شيخ بالله عليك. الله يصلح حالنا. الله يحفظك. الله يهديهم يا رب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شفتك يا شيخ، لو سمحت تفسرلي آية سورة المائدة. يقول الحق سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن لهم قديسين وربانا وأنهم لا يستكبرون. تفسير الآية بعدك يا شيخ. وكمل الآيات التي بعدها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهم إذا آمنوا بالرسول محمد وبالقرآن. يعني هم خلاص آمنوا. أيوة، لكن هل أنت تقول الآن أن الذي يقول عيسى هو الله هو المعني بالآية؟ لا طبعا. الله ينور عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو واحد رابط محرم وبعدين كل شهر يذهب إيجار، هل في كذا بدات وارث محل ويأخذ كل شهر إيجار يجمع الإيجار، إن جمع الإيجار وبلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكي على الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة. لا المحل ليس عليه زكاة، أصل المحل ليس عليه زكاة. لو وقت على قراءة الإمام لك قراءة، الله يقول وإذا قرئ القرآن أنه له أنصت لعلكم ترحمون. السلام عليكم. نعم. عم الشيخ. نعم. عندي سؤال لا تخير. سل. دخلت في الجمعية ومبدأ الجمعية ثلاث النصاب. وبعد. الجمعية عشر أشخاص. هي بعد. الخط التالي أحسب الحول من بداية الخط ولا من بداية عيد الجمعية؟ لا، أحسب الحول من بداية دفعك لأقساط بلغت النصاب. ما زلت ثلاث أقساط. الأقساط بلغت النصاب من يوم بلغت النصاب سنة بعد ذلك. هي بلوغ النصاب نفسه هيكون آخر الجمعية. أجل كان ده خلاص يبقى ما عادش ذكر، لأن الأموال الأخرى ليست الأموال الأخرى بدون عليك. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يزيد حضرتك كل السعادة والرضا يا رب. وإياك والسامعين والسامعات يا رب العالمين. اللهم آمين. عندي نقطتين بالله عليك نصبر عليهم بس. النقطة الثانية مرتبطة بالأولى. النقطة الأولى بص حضرتك أول ما تسمع كلمة البنوك بتقول حرام على طول. على الرغم ان الشيخ محمد سيد سلطان لا لا عفوا لا تدخلني انت تسال سؤالك وانا اجاوبك عجبك الجواب عجبك ما عجبك ما اثبتك ما معي سيف اقطع الرقاب بس لا تقول الشيخ فلان ولا الشيخ فلان وتدخلنا في متاهات انت تسالني عن البنوك البنوك عوائدها ربويه والسلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. صحة حديث إذا استطعمكم الإيمان فأطعمونا. مين؟ صحة حديث إذا استطعمكم الإيمان فأطعمونا. أول مرة أسمع عن هذا الحديث. لا علم لي به. طيب ما رأيكم في قرن الشافعية بكراهة حرق اللحية كراهة تنزيلية؟ لا أوافق على هذا إن ثبت النقل عنهم لأن حديث الرسول مقدم على كل واحد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بارك الله شيخ مصطفى معايا نعم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا كان لي سؤالين يا شيخ سلام سؤال أنا شاب مسلم عندي 34 سنة أول ما بلغت كنت بلغت وأنا عندي 13 سنة تقريبا أنا محافظ على السلف الجامع من وأنا عندي سن 9 سنين بس ما كنتش أعرف الغصن الشرعي غير وأنا عندي مثلا 15 سنة فأصبح إن أنا عندي من سن 13 لسن 15 سنة حوالي 3 سنين للأسف الشديد كنت بصلي فيهم وانا على جنب ما اعرفش ان الغص الشرعي ايه الواجب اللي المفروض اعمله دلوقتي هل اقضي الصلوات كما هي ولا اكثر من النوافل ولا ايه انا اقضي الصلوات قدر استطاعتك تمام الله يرحمك السؤال الثاني جزاكم الله خيرا انا كنت زي ما بيقولوا الدراع اليمين لوالدي رحمه الله عليه وكان احنا ثلاثه اخوات هي اثنين اخوات عاقين شويه ليه لدرجه ان والدي كان بيدخل المستشفى بيضاجنا الحاله المهم لا تطعن في اخوانك كثير حرك ما كانش حد بيسال عليه الشاهد والدي كتب لي شقه جزاء بما ان انا وقفت معاه طول السنين دي كلها ابوك عنده كم شقه؟ ابوك عنده كم شقه؟ ثلاثة كتب لك واحد شقه كامله من كم أخ وكم أخت؟ اثنين أخوات وذكور بس كده أخوة بنات؟ لا مليش طيب هل أنت أنفقت على أبيك بالقدر الذي يوازي الشقة تقريبا؟ طبعا ولكن هو عملها تأديرا للوقفتي معاه طول عمره في مرضه وفي حاجته وخصوصا لما كان بيواجه العكس من الإخوة طيب الآن الحديث بتاع اللي هو بتاع بستان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ده قصة تانية غيرك قال أنت لازم تتكافئ ما ينفعش أسويت بينك وبين إخواتك واللي هم يعني ما وقفوش معايا وكده طيب ومن أنا بحب إخواتي يعني ما فيش بينا مشاكل في القصة طيب سؤالي الآن يعني إخواتك الآن عاملين معاك مشاكل ولا الأمور ماشية طيبة؟ لا الأمور ماشية طيبة خلاص الحمد لله شو عن هذا لا خلاص خلاص خلاص أيوة لأنها هيبة مسببة الآن يعني أنت الآن خدمت والدك وكنت بارا به وأنفقت عليه من مالك زمنا طويلا وإخوانك الآخرون تركوه ولم يبالوا به فالرجل قال من باب جزاء الإحسان الإحسان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان قال الولد الطيب ده خذ يا ابني في حياتها فلا بأس بذلك بارك الله فيك في هذه الحال ما دامت الامور مستوية السلام عليكم السلام عليكم اتفضل الله يستر عليك وياك قلت الشيخ بدو العاملين عليها في الجمعيات الخيرية ايوه عندنا بعض الإخوة هنا في البيوت في جمعية خيرية، وطبعا هم مش عارفين يعني هياخدوا من البلد اللي عاملين عليها مين اللي هيكبر يعني هياخدوا قد ايه؟ سؤال يا شيخ، سؤال الله يستر عليك، هل أنتم عندكم ناس متطوعون لوجه الله؟ نعم عندنا. إذا المتطوع لوجه الله إذا كان قويا مؤمنا أولى، ما دام سيقوم بالعمل على الوجه الأكمل ولا يأخذ فلوس، قال أنا متطوع. نعم. أنا لي أورط نفسي في العمل على، لكن إذا قدر وليس عندكم كادر متطوع يدخل في العملين عليها واضطرتم إلى أن توظفوا ناسا، فيكون الناس مرتباتهم كأمثالهم. تمام. الله يوفقك يا شيخ خلف، أظن الشيخ خلف. أخلف الله عليك بالحلال الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا حضرتك يا شيخنا، لو أنا سالت واحد 100,000 جنيه وفضلوا معايا السنة مثلا، هل يجب علي أن أخرجهم زكاة هم دين علي؟ لا، لأن الله قال خذ من أموالهم. بارك الله فيك. سؤال ثاني بعد الأمر بيشكل عليها تفضل الآن بقري عفت لدين من أسلف فجسل في كيل المعلوم ومن أسلف فجسل في وزن المعلوم، لكن فرق يعني بين الكيل والوزن. هو بس في الكيل وحدة وزن، عفوا الكيل وحدة حجم، والميزان وحدة وزن، بس واحد يعني. تعرف الكيل والميزان ولا متعرفش؟ أنا أعرف وزن يعني. لا أنت سبحان الله، هذه من الآفات في زماننا أن الناس لا تعرف الكيل. بسم الله. أعلم أن البائع له صور. إما أننا نبيع لك في صاحنا يا جماعة، ماشي مش مشكلة. عندك صاع يا عبد الرحمن؟ ها؟ في وعدات البيع إما بالكيل أو بالميزان أو بالقياس أو غير ذلك. في مثال ذلك مثلا، أنا ممكن أبيع شيء بالوزن الكيلو 50 جنيه، ممكن أبيع شيء بالمكيال يعني أو ملء هذه الكوب 10 جنيه، فبيعته أنا مش بالوزن، بماذا؟ بالحجم. مضبوط كده؟ بالمقدار. إيه بالمقدار، أي مش مشكلة، المهم إنك تكون فهمت. ففي بيع بالكيل وبيع بالميزان، في أشياء توزن وأشياء تكال، بس نعم الأيام هذه الوزن غطى على كل شيء، لكن ما زالت هناك صور أخرى للبيع، صور أخرى للبيع، منها مثلا أبيع بالمكيال أقول حجم هذا الكوب عصير قصب كم بكذا، شوف يا هذا الصاع، هذا الصاع في الصاع كده، ففي ناس تبيع بالكيلو وناس تبيع بالصاع، يقول لك الصاع ده بكم؟ 50 جنيه، مليون رز ب 20 جنيه، كده يبيع بالصاع، فهم؟ وفي ناس تبيع بالكيلو، فالرسول يقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم. ما معنى هذا الكلام؟ ليس فوزير، معنى هذا الكلام الآتي: أنا أريد أن أشتري منك طن رز، طن وزن الرز مصري، مصري حبة عريضة، وصفت الرز وصف كامل، فحددت الوزن طن، حددت صنف رز، تسلمها لي واحد رمضان ثمنها 1,000 جنيه، خذ 1,000 جنيه، وأنا الآن أسلفت أعطيتك 1,000 جنيه، ولي عندك طن رز موصوف وصف كامل أخذه في واحد رمضان. هذه صورة من النبي عليه السلام مستثناء من لا تبع ما ليس عندك، فهمت؟ فهمت. الله يزيدك فهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لك سيدنا. الحمد لله. الحمد لله. شفنا في الفدية والكفارات، هل يشترط ان الواحد يقرضها لعدد، يعني مثلا الفدية اللي هي الكفارة هي بتاعت اليمين اطعام 10 مساكين، او الفدية بتاعت الظهار اللي هي اطعام 60 مسكينا، هل يشترط ان انا اطلعها للعدد ولا اصلاها ممكن يجوز ان انا اصلاها لاثنين او لثلاثة او لواحد؟ ربنا ماذا قال؟ اطعام عشرة مساكين. ربنا قال عشرة، فقال الجمهور عشرة. الا اذا لم يوجد العشرة فحينئذ يجوز ان اعطي خمسة كل واحد اثنين اذا لم يوجد العشرة. نعم. الله يوفقك. وياك. الله يكرمك. شكرا يا شيخ خلف وانت يا ابو الاقرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ محمد سالم ابو عاصي يا شيخ تعكس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. عندي سؤالين لحضرتك يا شيخنا. اتفضل. دلوقتي انا شغال بستورد حاجات وببيعها بس بدفعها بالاجل للمقر المستورد منهم على ثلاث شهور وببيعها. هل ده يقع تحت النوع انا ببيع ما لا املك؟ انت تشتري حاجات وتتملكها واصبحت مدينا. يعني سؤالك الان هل يجوز ان ابيع شيئا بعد ان تملكته دون ان اسدد ثمنه الاصلي؟ ايوه. لا باس، لانه ملك لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك شيخ انا اخذ فلوس من الناس بشغلها. ايوه. ما اخذت الفلوس ما اتفقناش على ميعاد معين. يعني حتى ليا انا مثلا لو الظروف معايا تحصل الناس بالناس فلوس وصلت بفلوس ولا لا يجوز؟ بالتراضي، هم لم يلزموك بزمن وانت لا تلزمهم بزمن. يعني فرض ان واحد منهم جاء كان خلاف انا عايز فلوسي الان، هتقول له ايه؟ خلاص. وانت اذا اعطينا لشخص حق سحب الاموال نعطي الاخر حق رد الاموال. لا، ما انت لازم تقيم لهم اموالهم، انت تعطيهم مكسبهم ايضا. لا، ما نقول لك الان انت ماذا ستصنع من اموالكم ربحت. ربحت ربحا قدره كذا كذا، هذا الحكم. الله يسلمك. مرحبا دكتور عمر. دكتور عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك فيك. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله يستر. هل يمكن ان انا اصنع عربيه مع شخص مباشره وهو هيزود نسبه على حسب التقسيط؟ لا مانع اذا كان يمتلك سهم ويدخل البيت. بدون تدخل البيت. الله يسلمك. بارك الله فيك يا منين. منين ولا منى؟ منين يا منى؟ منين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. جزاك الله مثله. شيخ انا صح ان لكم عقلنا في حديث ان المراه المرضعه اذا حملت سيستحسن ان تفصم الطريق الذي يرضع. ليس عندنا نص. في بعض العلماء يريدون حديثا ويفهمونه على وجه كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم. قال بعض العلماء في تفسير الغيلة إرضاء الحامل. على كل ليس عندنا نهي ثابت عن رسول الله في هذا الصدد. من علمت؟ شكرا يا منعم. اللغة العربية حلوة زي منى. الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا يا احمد ربيع. عليكم السلام. شيخنا. هاتي. دخلت عندي سؤالين بس. سأل عن ماذا لك؟ انا عندي شقة عرضها للبيع. الحمد لله. انا زكية من قبل عرضها للبيع لما لازم تبيعها. انت تجد شقق؟ لا، عندنا شقة للبيع خاصة. لا، عشان اشتري شقة اخويا. إذا كان ذلك كذلك فلا زكاة إلا إذا قبضت الثمن ومرت عليه سنة. ومرت عليه سنة. الله يرضى. السؤال التالي، أنا النهاردة كنت في المرور فالموظفة طلبت مني حفظ ورق ب 8350 جنيه، فقلت لها ما ينفعش نلغيها. قالت لي ينفع، فرحت مديها 100 جنيه، هل دي كده تعتبر رشوة؟ استغفر ربك إنه كان غفارا. الله يعافي الأستاذ الدكتور أحمد النقيب وفقه الله، رجل من أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. شيخ حضرتك انا اللي كنت لسه بسألك عن الفعل والوزن كنت حاجه والخط قطع فكنت بس والله حضرتك اسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمك كما فهمت وان يعلمك كما علمتني وان يذكرك في الدنيا والاخره جزاك الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم ولك بمثل والسامعين والسامعات جميعا بمثل يا رب العالمين الله يجمعنا وياكم جميعا في الفردوس يا رب انت على كل شيء قدير السلام عليكم تفضل تفضل زاد فضلك معلش حتى كده انت قدرات على اللي هو ان لست كلهم حسبت هتديه سؤالين بس السؤال الثاني حسبت اسالك فيها ما اسف تفضل من السؤال احاول اجيبك بس مش كده هو انا حسيت ان حضرتك انا حضرتك ضمنت ضمن سيء سيء ان انا اتنقل على حسيت بفتوى حضرتك لا لا لا انا ما ظننت ظني سيء انت تقول اخوك سري حالته كويسه طيبه وزوجته كانت ناصريه والحمد لله واسلمت وتريد ان تعطيهم الزكاه من اجل انهم من المؤلفه قلوبهم ليس هنا تالف قلوبنا والزكوات للفقراء والمساكين على الفقير المريض اللي كبده مرتفع والسرطانات والذي لا يجد لقمة يأكلها أولى هم هذا حقهم لذلك بسأل حضرتك تفضل تفضل كان ثاني بس الدعاء بتاع الأستاذ سلام سوفيا اللي هو اللهم لك الحمد أنت نور قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن لغير طبعا آخر حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله السؤال هو الحديث ليس فيه التفصيل المذكور في ثلاثة أمور من أولا متى قال الرسول هذا الحديث هل عندما قام من الليل أو هو في طريقه إلى المسجد أو هو في سجوده ثلاث روايات أو هو في الصلاة عموما ثلاث روايات أو أربع روايات لكن على أي حال كدعاء ثالث اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت وإليك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المخر لا إله إلا أنت ليس فيه في النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله لا الله يسلمك الله خيرا أجزاك الله خيرا وإياك مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حضرتك يعني من الشيخ في أنا بقول لحضرتك يعني دي أسئلة تعدى عليها لك مش عارف أكثر لا بس عفوا كل من عليه هفان على ماذا هل يقصد بكل شيء هالك إلا وجهه يقصد نفسه أو يقصد الأشياء بالأشياء طيب الأشياء نص قلنا ما قاله ربنا يبقى وجه ربك يبقى وجه ربك ويديك وعبر أن وجه ربك وربك سبحانه ما قال يفنى وجه الله ما قال تفنى يد الله ابدا كيف انت الايه تفهم المتشابه وتطرد المختلف انت سمعت حديث الرسول لعائشه يا عائشه اذا رايت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فاولئك الذين سمى الله فاحذرون ثم تلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فإذا عبرنا بالوجه عن الشيء فالوجه داخل أصالة في الشيء داخل أصالة في الشيء واضح كلامي ولا ما واضح يعني تترك المحكمات كلها وستتحمل بين يدي الله اسم ترك الآيات ستتحمل والله أنصحك لله والله لله لست أدافع عن تركة أبي ولا تركة جدي إنما أدافع عن كتاب الله وسنة رسول الله أنا أسأل الله أن يرزقني وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم إن أبيت قل إلا تدعو بهذا الدعاء أما أنا فأدعو الله لي ولك أدعو الله لي ولك أن نصر بالنظر إلى وجه ربنا الأعلى، أدعو الله لي ولك بذلك أن يجعلنا من الذين أحسنوا ويجعل لهم الحسن وزيادة من النظر إلى وجه الله. وفي الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. فالتعبير بالجزء يراد به الكل، وارد وارد. وقد قال ابن الحج عرفة من صح الخبر: انتبه، أنا أخشى عليك أنك ترد آيات الله وترد حديث رسول الله، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. وقد أعجبتني مناظرة دارت بين معتزلي في اليمن وسني في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام كانوا يتناقشون في رؤية الله يوم القيامة. فقال السني وأورد الأدلة، أورد الأدلة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأورد من السنة: يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، سترون ربكم يوم القيامة. ويستدل السني بأحاديث كثيرة وآيات كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث كثير. المهم أن المبتدع يرفض. فقال له تعالى: أنا وأنا سأدعوه، إن شئت أن تأمن أمن، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، أمين، نحن وأنت يا رب العالمين. السلام عليكم. ومن الطريف أيضا كان بعضهم ينفي أن الله في السماء. فجاء رجل من همدان، رجل عامي أعرابي، بعد أن ذكر الرجل الأشعري والمعتزلي أن الله ليس في السماء وأن الله لا مكان له، فرجل من الأعراب جالس قال: يا شيخ، شيخ عن إذا دعونا ربنا نقول يا رب أو نقول يا رب. فقال هذا الرجل: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ورجع عن قوله: السلام عليكم، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ودلوقتي شيخ عايزة أسأل، أو إحنا في شركاء عندنا دلوقتي في أرض؟ الآن أحسن أو دلوقتي؟ دلوقتي في شركاء. لا، في شركاء متجهين الأول خالص، إن هم كانوا عاملين مصنع مع بعض، مصنع بتاع دلوقتي تسليم. فنحن عبد الحين أقول لنا بيضوا السيس من الزبون ويعملوا تسير. تمام؟ تمام. في واحد منهم قال لهم: أنا هدخل بمجهودي إن أنا الآن اللي هديك لكم الزبائن. هم ما يعرفوش الصنع يعني، فهو قال لهم: أنا علي إن أنا أجيب الزبائن. زبائن يشترون المنتج. هو اللي ياخد السيس من الزبائن ديت ويديها لهم يصنعوها تسليمة ويرجعها لهم منتجنا تاني. يعني هو ياخد لهم السمسة ويديها لهم تسليمة. دلوقتي الشركاء لما اختلفوا مع بعض ابن هو قال لهم: انا هجيب لكم الزباين ده، خد الزباين اللي هو اشترط عليهم من الاول خالص ان هو يجيب لهم الزباين، خدها ووديها لابنه، ابنه فتح محل وبقى ياخد الزباين ويوديها لابنه بسعر اقل من يعني حصل غدر في الاتفاقيه. حصل غدر في الاتفاقية. حصل غدر. حلال لكن يكسب. طيب، الرزق مطلوب خلاص، عرفت الموضوع. الفلوس حلال بس يستسمع الناس. يتسلحوا ولا الشركاء يعني. الله يسلمك. السلام عليك. هذا خلاص هناخذ سؤال بهذا الطالب المشتري، سئلنا الله ان يجمعنا لكم في الدوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. نعم. الو. نعم الشيخ مصطفى. اخوكم مصطفى، تفضل. نعم، ماذا عندك؟ تمام. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى العدوي. نعم مرحبا بك وأنا وسهلا. الله يخليك يا شيخ مصطفى. الله يسلمك، تفضل. عايز ترد عليك يا شيخ مصطفى. هات. السلعة خدها بخدها بسعر وبيع بسعر. ها أنت أنت تتملكها؟ طيب إلى هنا نقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.